قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا أبو هاني قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو قال سرية تغزو فتغنموا وتسلموا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو قال سرية تخفق وتصاب وما من غازية أو قال سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وقال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر بن سليمان بن حيان حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني ابن قيس قال حدثنا حفص يعني ابن قيس ويزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن مبارك حاء قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال كلهم عن يحيى بن سعيد فذكروا بإسناد مالك ومعنى حديثه. قال وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث على العموم لكن يعني ورك أنه أوله على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو لا يحدث نفسه يعني يكون على شعبة من النفاق. لكن الحديث على العموم حديث على العموم إن شاء الله تعالى. نعم. قال باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قالوا كلهم عن النعمشي فذكروا بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع إلا شاركوكم في الأجر إلا شاركوكم في الأجر. نعم. ما شاء الله آية التوبة هذه التوبة وحفظة البقاؤون الذين يعني ظلوا يبكون لما ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه ما على الذين يحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم قال يعني هذه الرواية في مسلم وفي رواية في البخاري قال منعهم العذر يعني ما قطعتم يعني واديا ولا سلتم مسيرة إلا وهم معكم، منعهم العذر. فهؤلاء يبكون يعني يقولون لأنهم ما وجدوا ما يحمله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما عندهم هم يحملون به أنفسهم. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن. جماعة تبوك نعم. ولذلك هذه الحديث كلها تكلم عن الجهاد يعني. والآن يعني الجهاد كلام نظري يعني. لكن سبحان الله كان حاجة يعني واقعية ومحسوسة وملموسة يعني في أيامها وأيام الدولة الإسلامية، حتى أيام كان يعني ضعفها سواء كانت عباسية أو أموية أو يعني مماليك أو عثمانيين، كانوا يعني على شيء. لكن نحن بعد في 100 سنة الماضية هذه أو 150 هذه التي جاء فيها الاستعمار، ويعني مسح كل شيء يعني، لأنه عملنا حتى رسم يعني النواحي الجغرافية يعني، هؤلاء دوانشة وهؤلاء السودانيين وهؤلاء حجازيين والسعوديين، حتى ينتسبوا لعائلة، بلد كلها تنتسب لعائلة، أو هؤلاء المصريين. وما ممنوع يعني البلدان، لكن كانت كلها تحت يعني نظام واحد وحكم واحد، وجاء سايكس وبيكو وعملوا هذا الرسم الجغرافي للبلدان الإسلامية، وجاء نابليون في مصر، وجاء ما أعرف الإنجليز والدلوب يعني في مصر على وجه الخصوص، لأنها هي يعني البلد يعني التي يعني هي واجهة، يعني مش واجهة من الواجهات، هي الواجهة الكبرى يعني بحسب وضعها الاستراتيجي الجغرافي، وحسب ما يعني ما هو معروف يعني عند أهل الإسلام يعني مصر أنها يعني في الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى ولا غيره كل واحد يعني، لكن في الآخر إنها هي يعني إمام في هذا المعنى. فأرادوا يعني مسخ، يعني مسخ المعالم ولا ويعني كل الرسوم الإسلامية يعني في مصر. والله يعني الإنسان لو قرأ بس كتاب واحد من الكتب اللي يعني ترد على هؤلاء العلمانيين يعني، وليس هذا يعني كتاب المدحي، يعني هذا كتاب العفاني، هذا الدكتور العفاني الطبيب، هذا يعني أعلام وأقزام، لما يقرأه الإنسان يعني يشعر بأنه خلاص مصر ما فيها أي حاجة. لكن الحمد لله يعني سبحان الله يعني حتى القرآن العظيم الكريم الجليل يعني وجهته موجودة في مصر يعني، مع أنهم حاولوا وما يزالون يعني يقاتلوننا من أجل يعني أن يستعملوا مصر ويوجهوها مع حوض البحر الأبيض المتوسط مع أوروبا يعني، وقالوا فيها لأن أصلا فرعونية ما عندها علاقة بالعرب وما شابه ذلك، وما يزال الناس يعني يفعلون ذلك، لكن بعمل قليل يعني في الدولة سبحان الله يعني هذه الموازين كلها تطيش يعني، ويبقى هذا الميزان الإسلامي، لكنه يحتاج إلى عمل شديد يعني. ولذلك هذا الجهاد هو أكبر يعني عامل، أكبر عامل في إقامة الدين في الأرض، وزرعه في النفوس وفي القلوب وفي الحياة وحتى في التراب هذا، لأنه ربنا يبارك في التراب هذا أو الأرض بسبب هذا الجهاد القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ربما سمعتم حديث الآن كثيرة جدا يعني، سواء كان حديث أبي موسى ولا غير أبي موسى، وحديث الأعمال بالنيات، حديث عمر الذي يعني أخره مسلم إلى وسط الكتاب تقريبا يعني في الإمارة، بخلاف البخاري أورده في 7 مواضع من ضمنها يعني مسائل الجهاد، مسائل المناقب، مسائل المقاذي، يعني العتق، المعارف، الحيل، يعني في الكتاب بدع الوحي، يعني وزعوا على 7 مواضع ومثل ما أورده هنا. فلذلك يعني هذا الجهاد هو صحيح ذروة سلام الإسلام يعني والدين، يعني هو الأعلى شيء يعني في الإسلام يعني، وبه المحك يعني. ما عرف المنافقون إلا بهذا الجهاد، يعني بهذا الجهاد يعني ميز الله أهل النفاق من أهل الإسلام من أول الغزوات يعني، يعني من أول الغزوات يعني في أحد. سمعتم بهذا يعني وقرأناه هنا يعني، وسلول يعني أخذ ثلث المسلمين أو المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بهم إلى المدينة، ومع ذلك يدعى الإسلام وشبع ذلك. فلذلك هذا الجهاد هو روح الإسلام. الإسلام لا يقوم إلا بالجهاد في سبيل الله، ولا تعلمون ذلك علم اليقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني ما استطاع أن يقيم حكما واحدا ولا نزل عليه أحكام، أو حتى لو نزلت بعض الأحكام يعني كما يقال الجمعة هذه ما استطاع أن يقيمها، لأنه لا يستطيع أن يقيم الجمعة في مكة. لكنه لما جاء إلى المدينة وأقام الدولة قامت الشريعة الإسلامية، لأنها عندها ظهر يحميها، وهو الجهاد والقتال. فلذلك هذه الأحاديث يعني ما مجرد يعني التسلية يعني نتسلى بها، أو لمجرد الإجازات والتشبع بأننا يعني قرأنا يعني 100,000 حديث ولا 50,000 حديث ولا كتب السنة 6 الأصول ومسند أحمد ومسند البزار ولا أبو يعلى ولا فلان أو البيهقي أو ما شابه ذلك، أو الأطراف أو الأجزاء أو يعني المسانيد أو هذا أو هذا، كله صحيح يعني هذا دين يعني، لكنه لابد أن يرى في واقع يعني، لابد أن يرى في واقع هذا الواقع يعني، لابد الناس يسعوا إليه. الآن قال من لم يغزو يعني من لم يغزو ولم يحدث نفسه يعني بالغزو مات على شعبة من النفاق، وليس كما قال يعني من المبارك أنه يعني يرون أن هذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن إلى يوم القيامة ماضي، يعني بوّى البخاري الجهاد ماضي إلى يوم القيامة يعني مع البر والفاجر، وكل أهل السنة بوّوا هذا يعني مع البر والفاجر يعني ما ينقطع، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة ما ينبقي أن ينقطع. إذا الذين يجاهدون في سبيل الله حتى ولو سماهم الناس خوارج هم على أي يعني، كما يقول ابن أبي زيد القيرواني يعني في النواد عنده قال يعني إذا كان يعني حتى خوارج يعني قاتلوا أهل الكفر الناس ما يصدوهم يعني، ولا يقفوا عقبة ضدهم، ولا يعني يحرض عليهم يعني، لأنهم في الآخر يعني هم يقاتلون يعني أمر يعني متفق عليه يعني بأنه كفر يعني. ولذلك يعني خاصة العبيدين لما قاتلوهم الخوارج يعني قاتلوا يعني، وقاتل الدولة الإسلامية كلها يعني، يعني في الأندلس في المغرب العربي. هذا من الشيء المعلوم يعني، وما ذكرت من قبل يعني ونوحت بأن المالكية يعني علماؤهم يعني كانوا أهل الجهاد وأهل القتال وأهل القضاء يعني، ما كانوا مجرد يعني علماء يعني متقوقعين أو يعني جالسين في الدهاليز أو ما شابه ذلك، كانوا يقاتلون يعني. مات منهم كثير يعني من الناس يعني في ساحات الوقع وساحات الجهاد والقتال. هذه الحديث التي رأيناها الآن يعني في هذا الكتاب، كتاب الإمارة للإمام الإمام مسلم رحمه الله، والكتاب الذي قبله كتاب الجهاد في سبيل الله، لأن كل واحد متم للآخر. فنسأل الله أن يحيي بنا الإسلام يعني، ويحيينا بالإسلام إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وإحسانا. قال باب فضل الغزو في البحر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه،

وإسماعيل بن جعفر وقلنا من هذا؟ وعماد بن زيد. ولعل عبد الوهاب الثقفي ما في هنا، كانوا عند البخاري تقريبا والله أعلم. وكلهم ما ذكروا مسألة يعني تفلي يعني رأس النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك، يعني هذا ما ذكروا. ولذلك الناس يعني بدوا يعني يتأولون ويقولون أنها يعني هي جدته، يعني من ناحية يعني جده أو ما شابه ذلك، هكذا يعني قالوا أكثر أهل العلم يعني في هذه المسألة، وآخرون توقفوا يعني في المسألة. والعلم عند الله أولا وآخرا، لكن الأكثر الرواة ما ذكروا هذه المسألة التفلي هذه إلا رواية مالك، إلا رواية مالك يعني وحده انفرد بها، وإن كان مالك يعني ثقة. هل تعتبر هذه يعني من زيادات الثقات يعني المقبولة، يعني بحيث يعني الأصول الموجودة الآن ما فيها هذه، يعني تبقى محل اجتهاد، يعني محل اجتهاد بحسب ما يعني يظهر للشخص الذي له يعني شيء من العلم، يعني ولا أدعي العلم ولا من قريب ولا من بعيد، لكن بقدر يعني ما شممت من كما قال أحمد يكفيك يعني شمه الحديث، يعني شممنا شيء من الحديث يعني، وليس يعني سماع بحيث يعني يجنف يعني أسماعنا وأذاننا. لكن على أي يعني لنا في أهل الجرح والتعديل وأهل العلل إسوى، يعني أذكر يعني كنا نقرأ في كتاب العلل للترمذي الشيخ الإسلام والإمام ابن رجب، وذكروا عن أحمد يعني بعض الأحاديث يعني توقف فيها من رواية مالك، من رواية مالك إلى أن وجد لها يعني متابعا، وجد لها متابع واحد أو اثنين أو ثلاثة يعني من المسلمين. هذا مسألة الزكاة أو الإفطار، زكاة الفطر يعني من المسلمين. هذه هي صحيح ليس ما انفرد بها الإمام مالك رحمه الله، لكن غالبا كانوا يعني ينصون يعني على الحديث والمصطلح على أنها يعني انفرد بها مالك، لكن ليس هو يعني انفرد بها مالك، معه عبيد الله وابن عمر في جماعة وغير ما حديث يعني يعني توقف فيه الناس، ولذلك يعني وجدوا له المتابع. فإذا كان هذه يعني اللفظة يعني لا يوجد لها يعني متابع، تبقى على أقل تقدير أنها يعني من يعني الرواية المرجوحة أو المفضولة يعني، وليست من الروايات يعني المستقيمة التي يعني تقبل، يعني إذا كان ما في لها يعني مقابل أو يعني مضاد لها أو أنها فيها إشكال أو ما شابه ذلك. في كثير من الإشكاليات الناس يعني يتوقفون يعني فيها، وذكروا يعني لما قالوا حديث صحيحين يعني المتفق عليه الذي يعني إذا اتفق البخاري ومسلم على الصحيحين ولم يعني يتكلم فيهما الناس، هذه حديث يعني جازت الغنطرة، يعني لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها. لكن بعض الأحاديث إذا تكلم فيها يعني الناس بعد ذلك يقول حسب الترجيحات، يعني ما يكون في كلام في الناس الذين تكلموا، يعني إذا كانوا من أهل العلم مثل أئمة يعني زياد دار قطني أو غيره أو الأئمة الكبار أبو حاتم ولا أبو زرعة، جماعات العظام يعني حتى البيهقي في بعض الأحيان وأمثال هؤلاء يعني العلماء يعني. فلذلك يعني بدل يعني يتكلف لها الناس يعني التكلفات يعني البعيدة يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، هذا هو المعروف يعني الجانب، أو ما وضع يده على امرأة لا تحل له، كما جاء في حديث البيعة المتفق عليها من حديث عائشة رضي الله عنها، أو ما رأته أنه يعني صافح امرأة، أو أنه يقول للمرأة التي يبايعها كان واحدة ولا مئة ولا أكثر بايعتكن يعني قولا وليس يعني مصافحة. فهذا والله أعلم، هذا والله أعلم، هذا والله أعلم. ونسأل الله يعني أن يقينا شر الزلل وشر الكلام في على العلم وعلى الفضل وعلى الصلاح، وأن لا يكون يعني في نفسي أو في أنفسنا جميعا يعني شيء من الحقد أو الدقينة أو الكلام الذي لا يصلح في كلام الناس الأولياء والأكابر والصالحين، لأن عندنا مالك يعني من كبار الأولياء ومن كبار الصالحين يعني مثل الذين هم مثله يعني من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، وليس الأولياء هم الذين يعني يقال عنهم الناس يعني يقول لك هؤلاء العلماء وهؤلاء الأولياء. هذه القسمة يعني ضيضة يعني باطلة يعني دائرة، ما في أولياء يعني من غير علم يعني، حتى لو صاروا أولياء يعني أولياء دون هؤلاء يعني بمراحل ومراتب كثيرة جدا جدا يعني. الولاية صحيح إنما ما يستطيع واحد يحجر الولاية على جماعة معينة، لكن الجماعة المعينة هذه هي أصلا يعني سبب في الولاية، لأن الولي هذا الذي لا يكون له يعني نقل في الحديث أو القرآن أو معرفة ما صار وليا إلا بسبب هؤلاء الأولياء الأكابر الذين نقلوا السنة ونقلوا القرآن وأوضحوا المعالم، يعني هم أوضحوا هذه المعالم وهم الأولياء الأوائل، يعني هم الأولياء الأوائل. ولذلك يعني مثل ما توقف يعني الإمام أحمد، هذه رواية موجودة يعني الإنسان يراها في كتب الجرح والتعديل، يعني في كون يعني ويس القرني هذا أفضل التابعين، فكأنه لا يرى هذا يعني أحمد، لأنه عند الناس أفضل التابعين كما قالوا سعيد بن المسيب، وبعضهم حاول يعني يقول هذا في الولاية وهذا في العلم، ما في فصام يعني الفصام هذا ما يجوز، يعني ما يجوز يقال هذا عالم وهذا ولي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عالم وولي وصالح ونبي ورسول وإمام ومفتي وقاضي ومجاهد ومقاتل ومسالم، كل الصفات موجودة فيه، الذي يخلفه كذلك، الذي يخلفه كذلك. يعني ما ممكن يعني يقول لك والله ما هو الآن يعني السيوطي ولا غيره يجعل إنه أبو بكر وعمر يعني إنهم هم صالحين وأخيار إلى الآخر، لكن أهل الحضرة ولا أهل الولاية إنه ناس البيت وكذا، هذا كلام ما أنزل الله فيه من سلطان، قالوا السيوطي ولا قالوا أي إنسان يعني في الآخر يعني كله يؤخذ من قوله ويرد عليه، ما في كلام مثل هذا إنه ذي ناس الولاية وذي ناس العلم. يعني من قال هذا إنسان ما يعرف الإسلام أصلا، فهؤلاء يعني هم الأولياء يعني. جزاكم الله خيرا، نرجو المسامحة ولا يعني يجد يعني أحد علي إن شاء الله تعالى، هذا نوع من أنواع الانتهاز بقدر الحاجة يعني، الله أعلم أولا وآخرا. محمد بن يحيى بن حبان. هاي ما يحيى ما ابن واسع محمد بن يحيى. هاي محمد بن يحيى بن حبان ابن واسع أظنه كده ولا شنو؟ موسى ما موسى حبان ذاته. قال باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه أو من الفتان.

قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق الظاهرين إلى يوم القيامة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال إن عمير بن هاني حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قول ما سمعه لكن هو رواقص يعني ما هو قليل يعني عنده كذا حديث يعني في البخاري والبخاري ذكروا يعني ذكروا في الكتاب الفضائل يعني في كتاب الفضائل يعني إذا ما قال يعني مناقب يعني ذكر يعني يعني يعني من غير ما يذكر يعني مناقب فلان مناقب فلان أو كذا يعني باب مناقب فلان باب مناقب فلان لكنه ذكره مع من ذكره يعني ذكر فضل وذكر وفي جماعة أفضل من معاوية ما ذكر لهم مناقب يعني الإمام البخاري وذكر فضل يعني فضل يعني وابن عباس يعني في البخاري يعني شهد له بأنه أمير المؤمنين ما أدري واحد من التلاميذ ابن عباس يعني ذكر له قال إنه يعني معاوية أوتر بركعة واحدة قال إنه فقيه إنه أمير المؤمنين هذا الذي جاء في الفضائل يعني عند البخاري يعني أنه يعني أمير المؤمنين وأنه يعني فقيه لما يجي واحد يقول ما عنده أصلا يعني فضيلة هذا يعني كلام ما عنده معنى يعني يعني هذا لا لا لا لا يتكلم معه كما يقول يعني أهل العلم يعني يعني لا يخاطب فكأن الناس لا يعقلون يعني مثله فإن كان هو لا يعقل أو عنده يعني يعني مسبقا يعني كلام في هذا الإنسان يعني هب أنه قاتل يعني سيدنا علي رضي الله عنه يعني ما قاتلوا يعني واحد يعني من الأصحاب الرأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو قلنا أخطأ يعني معاوية رضي الله عنه لكنه يعني خرج من الصحبة ولا من الفضل ولا من الصلاح وما شابه ذلك وهو الآن يعني الناس قاعدين يخطئوا يعني ابن الزبير ويقولوا إنه يعني لأنه الحجاج يعني تابع لجماعة بن أمية لأنهم عندهم إمارة وما شابه ذلك ما في ناس يقولوا كده ابن عباس لما سألوه عن عبد الله بن الزبير ما تجدوه في البخاري قال أنا أنصفه وما أنصفت يعني أبو بكر وعمر يعني ولا أبو بكر وعمر يعني أفضل من ابن الزبير لكن ذكروا بفضائل كثيرة جدا إنه هو ابن الزبير أبو الزبير وأمه وأسماء وجدته خديجة وخالته عائشة وهكذا يعني وجدته صفية حتى يعني أشياء كثيرة فيه لكن قال أنا مع ذلك أنا يعني أقف مع جماعة بن أمية بن عمومته وقال لو ذنبه يعني قول قال أي حاجة يعني هو في النهاية قول يعني قال ابن عباس هو يعني مثل ابن الزبير يعني أو يكون أفضل منه في بعض الأحيان لكن ما يتجرأ واحد أصلا يعني ما هو في العير ولا في النفير ويأتي يعني يسب مثل هؤلاء الناس حتى ولو كان قال أنا من أهل السنة عشان أنصف تنصف مين تنصف الشيعة والناس الخوارج وتنصف يعني الناس الأوباش والعلمانيين ومن الذين لهم أو أنصاف المتعلمين ليقال أنك يعني أنت يعني إنسان يعني فاضل يعني تنصف معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين فتحات دي ما فتحت أكثرها إلا من زمن عثمان وزمن معاوية صحيح عمر رضي الله عنه عبقري يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هكذا يعني في الصحيحين روايات كثيرة وأنه ما في واحد يفريه فريه هكذا قال، لكن مع ذلك هو صحيح الفتوحات حصلت بتوسع في زمانه وتوسعت بأكثر عند جماعة بن أمية. يعني الفتوحات هذه المعروفة الآن يعني ليل أندلس وليل الصين، يعني الصين هذه بعيدة جدا، ركبوا هذا ركبوا البحار وركبوا الخيل، هؤلاء يعني جماعة يعني بن أمية رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى المقتل منهم، حتى يعني الآن الحديثة أم حرام هذا مشى أنس بن مالك الذين يركبون ثبج البحر هؤلاء مغفور لهم، يزيد مش كان هو صاحب الإمارة في هذا؟ طيب هب أنه أخطأ ولا غلط يعني مع سيدنا الحسين وأنه يلقى جزاءه، لكن ما نستطيع أن نقول أنه كافر ولا خارج من الإسلام وما شابه ذلك، وأن هذه الفضيلة يعني ما يستحقها الإنسان، يعني يلزم يعني ما نفسه يعني. فلذلك يعني هذه يعني الأحاديث يقول لك إنه ما سمع، وما سمع الرجل هذا، لكن عنده مجموعة أحاديث يعني سواء كان في البخاري أو في مسند أحمد أو في كتب السنة، ويقال أنه من كان يكتب يعني القرآن، ما في مانع يعني سواء كان صح ولا ما صح، هو من آخر يعني ما كتب يعني، صحيح ليس بالمشهور يعني كهؤلاء القراء المعروفين يعني، لكن في الآخر غير مدفوع يعني، ولا مروان ذاته غير مدفوع يعني من الرؤية كما قال أهل العلم وأهل المعرفة، سواء كان من حجر أو من سبقه يعني من حجر يعني ناقل يعني نقل، ليس هو يعني مبتدي هذا العلم يعني، لكن قالوا ليس يعني هو مدفوع، وقرنه البخاري في كثير من الروايات مع المسوري بن مخرمة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح روايته إنها مرسلة، لكن لما يقرن مع يعني مع واحد صحابي ما في مانع، كما يعني قرن يعني البخاري يعني، وهذا من علم البخاري يعني الحسن مع أبو هريرة، لأنه في ناس يقولون عنده رواية عن أبو هريرة لكن صحيح ما عنده رواية، لكن قرنه مع محمد بن سيرين عن أبو هريرة، وهذا هو العلم يعني، هذا هو العلم والمعرفة. فجزاهم الله خيرا هؤلاء الذين يعني أسسوا هذا العلم ورفعوه يعني إلى أن وصل إلينا، نسأل الله أن يرفع درجاته في الآخرة وفي الدنيا بالذكر والحسنات التي يعني تصل إليهم بإذن الله تعالى. أحسن الله لكم. لنا في سؤال عن سماعي مكحول من شرحبيل السمط. صوت شخص قال وحدثني إسحاق بن منصور قال يا أسامة ما أسمع لا أسمع. نعم قل. السؤال عن سماع الشامي من شرحبيل بن السمت، هل سمع منه؟ مر بنا قبل قليل. يا محمد وقد سمع منه الحديث هذا ولم يسمع يعني مش يعني قال انه لم يسمع يعني منه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحديث، ولا ما هكذا؟ ما اسمع يا مولانا. اذا ما في انا صوت مسموع. نعم. السؤال عن سماع مكحول من شرحبيل بن السمت، احد الاخوه يسال هل سمع منه؟ أرسل عن كثير من الصحابة والتابعين. يعني هل مكحول سمع يعني من شرحبيل؟ والله لم أجد أنه من يقول بأنه لم يسمع منه، ولكن رأيت أرفع السؤال إليكم. ما هو يعني على حسب يعني قواعد الإمام مسلم الآن كده هو؟ أي؟ نعم. مع الجرابيع لان سلمان الخير هذا سلمان الفارسي مسيا اي هذا نعم ما هو وكذلك. يعني حديث يعني في المسلم يعني بعض الناس يعني توقفوا فيها باعتبار يعني المعاصره لان هذا من المعاصره اذا كان الراوي غير يعني مدلس ولا يعني متكلم فيه يعني كلام الكثير يعني او كان من الدرجه الاولى يعني والدرجه الثانيه لا من الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه عند الامام مسلم كما ان البخاري يعني هو يعني يروي عن اصحاب الدرجه الاولى والثانيه والثالثه هذه يعني الغالب يروي يعني عنهم في المتابعات او التعليقات او ما شابه ذلك او الاستشهاد او ما شابه ذلك أحسن الله عليكم مولانا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم ومنهم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة باب مراعاة يعني هذا الحديث يعني كونه يعني يقول يعني ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني يجمع بينهما يعني الجمع يعني القتال ده إلى أن تقوم الساعة يعني طائفة منصورة أو طائفة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة حتى لو رأينا يعني في بعض الأحايين يعني توقف القتال هذا ليس دلالة على عدم يعني صحة الحديث أبدا والله لا من قريب ولا من بعيد لأن هذه الحديث يعني مشهورة يعني إن لم تكن متواتر يعني مشهورة يعني تأتي علينا حديث كثيرة يعني في صحيح مسلم بهذا المعنى ومجموعة في البخاري ومجموعة في السنن والأجزاء والمسانيد المعروفة ومجموعة كبيرة كمان في مسند أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع فالطائفة المنصورة أو الطائفة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى أو يعني لا يقول لك هذا الإنسان يعني كما يأتي علينا يعني المعاوية يعني لما ذكر يعني ذكر عبد الله بن عمرو العاص يعني القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه عبد الله أنكر عليه معاوية وقال هؤلاء الذين يذكرون هذه الحديث ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء جهالكم ليس هو من الجهال يعني ليس من الجهال والأمر يعني في قريش هذا كما قال يعني معاوية هو بالصحيح يعني هذا يدل على أن معاوية عنده مجموعة حديث وليس حديث واحد وفي نفس الوقت يعني لما أنكر على عبد الله بن عمرو يعني إنكار يعني في غير محله لأن الأمر في قريش ما أقام الدين يعني بنص الحديث موجود في الصحيحين ما أقاموا الدين أو ما استقاموا هذا الحديث يعني بهذا المعنى. فإذا ما أقاموا الدين ولا استقاموا يأتي الآخرون يعني، وهذا معروف الآن يعني في تاريخ المسلمين يعني تخلف القرشيين أو أهل البيت من الصدارة والإمامة والريادة لأي سبب من الأسباب فليكن يعني. فلذلك يعني هذه الأشياء لابد يعني التتبع يعني فيها، يعني التتبع في جمع الأطراف. السنة والحمد لله في كثير من كتب الأطراف سواء كان المزي ولا الدمشقي ولا فلان ولا كذا ولا المهرة للحجر ولا أئمة من الناس يعني، أئمة من الناس يعني سهلوا لنا، ربنا يسهل لهم إن شاء الله تعالى القدوم على الله سبحانه على يوم القيامة، ويسهل لهم يعني المرقد يعني في المقابر أو في البرزخ يكونون يعني من الصالحين ومرفوع عنهم العذاب بإذن الله تعالى بسبب ما قدموه لنا من هذا الخير العميم الذي نحن نعيش فيه الآن يعني ونقرأ. لو ترك علينا ما أظننا يعني نستطيع أن نحقق هذا أو يعني نقوم بهذا الأمر الجليل والجلل. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم، فلذلك القتال إلى يوم الساعة، القتال إلى يوم الساعة. عند الساعة تأتي الريح الطيبة هذه التي هي كالحرير كما وصفها أهل العلم، فتأخذ كل إنسان من أهل الإيمان. يبقى للناس لكع ابن لكع، يعني ناس يعني لا لا لا لا خلاق لهم أو لا أخلاق لهم أو لا دين لهم أو لا يعني يعرفون صرفا ولا عدلا. ومثله الحديث الذي يعني عند ابن ماجه هذا الذي يعني من طريق حذيفة ورواه عنه يعني أظنه صلة ولا مو هكذا، يعني يسلى على القرآن يعني يسلي بليل يعني القرآن يذهب ويصبح الناس لا يعرفون إلا لا إله إلا الله. هذا الذي احتج به الشيخ الألباني على أن يعني تارك الصلاة لا يكون كافرا، أنا مستغرب فيه يعني الناس لا يعرفون ما صلاة ولا زكاة، يعني كالعهد الأول يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة وصيام؟ ما كان في صلاة ولا صيام، يعني ما هم مكلفون يعني بأشياء غير موجودة. فإذا سلى القرآن يعني بليل ودرس وفيه الرواية يعني يعني يدرس الإسلام يعني خلاص درس، الناس ما يعرفون شيئا يعني. وجاءت روايات كثير الناس يعني يقع بعضهم على بعض في الشوارع وفي الطرق وما شابه ذلك إلى آخر ما هو. وحتى ذكر الشيخ أحمد الصديق الغماري في كتابه المقترحات الأصلية، وكان يظن بأن الساعة يعني قد قامت، قال رأى يعني في المغرب يعني الناس يعني يفعلون الفواحش في الشوارع، وكان الطيب منهم يقول له يعني يعني لو أنك تواريت من الناس أو يضع عليه ثياب. قال رأى هو هذا بنفسه وذكره في كتابه المقترحات العصرية فيما أخبر به سيد البرية عليه الصلاة والسلام. يعني قد تكون في بعض الروايات إنها ضعيفة يعني ذكر هذا الكتاب، لكن فيها شيء من الصحيح. فهذه يعني الناس يظنون بأن الساعة قد جاءت، والنبي ذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى الخصوم ظن أن الساعة، هذا يعني معناه يعني إرهاف ولا إحساس ومشاعر في الإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو يعلم أنه هو الساعة وأنه يموت، وأنه ذكر يعني في كتاب في جامع البخاري أظن في كتاب الخمسة والجزة الله أعلم، يعني عدد يعني بين يدي الساعة يعني ستا. أولى هذه العلامات موتي يعني موت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض الأشياء يعني. فالشخص الذي يتكلم ولا سيما سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إذا قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ليس هذا تناقضا ولا هذا يعني أنه نسي، وإنما يعني تجمع هذه الروايات ويعني تبين وترتب يعني بالتراتيب الصحيحه والسليمه بحسب ما هو معروف، يعني سواء كان بالزمن ولا يعني الوقت الذي قاله او بحسب المعروف يعني من خلال كلام اهل العلم. لكن مساله القتال هذا الى قيام الساعه. طبعا نحن الان ما نرى يعني قتال يعني في ساحات المسلمين. يعني لا هم الذين يتهمهم الناس الان يعني بانهم قوارج وكذا وكذا وكذا وكذا. الله اعلم، يعني انا ما اريد يعني ان افتات او اتحدث لانه هذا مجلس علم عام يعني ليس يخصني انا الان، ولا انني يعني اتحدث في مسجد بحيث اقول الذي اقوله انا يعني متمكنا يخصني. فدائما بحاول يعني بقدر الامكان ما يعني افتات على الناس، ولا انني يعني اقول القول الذي لا يراه الاخرين، يعني اقول الذي يعني فيه اجماع يعني او يعني يلتقي الناس فيه، يعني بقدر الانسان ما يستطيع ما يفعل او ما يقول يعني الاشياء التي يعني تؤدي الى الاختلاف. وبعد ذلك لو في نقاش الناس يتناقشوا، انا عندي رؤيه خاصه يعني ما اريد يعني ان اقولها، لكن القتال الان هو الموجود يعني باي صوره من الصور، هذا هو الذي يعني يمثل الاسلام حسب ما اظن والله اعلم. ولست يعني ملزما لاحد من الناس باي راي انا اقول، يعني لست وانا لست من اهل الالزامات، انا لست دار قطني ولا حتى يعني ولو كنت الانسان ذاته انا اختلف معه، يعني ممكن يكون عالم علامه وانا اختلف معه في اشياء كثيره، وممكن ربما يكون حتى في بعض العقائد، لكنه يعني اسلم له في بعض العلم يعني مثل يعني انا دائما يعني اذكر يعني مقبل لانه فيه كثير يعني من العلم والمعرفه والالتزام بالمنهج المنهج القدامى من المحدثين، يعني بغض النظر عن الخلاف العقدي يعني سواء كان مرجي ولا ما مرجي هذا امر اخر، يعني ليس هذا محله، لكنه عنده من العلم يعني في هذه الاشياء والاطروحات العلميه والمعرفيه ومسائل يعني الجرح والتعديل، ولا سيما عنده كتاب يعني فيه احاديث الاحاديث المعلة كانها كذا هكذا مش اسمه التي يظنها الناس انها صحاح، يعني هو عكس يعني الألباني، يعني الألباني اذا كان اعلى المتقدمين هو يصحح لانه هو يرى نفسه انه مجتهدا، فهو وذاك هو وذاك. أما مقبل فهذا يعني حسب ما أعرفه هو يعني صحيح أنا عندي يعني به صلة يعني مش صلة يعني قرابة، صلة يعني معرفة قديمة من سنة 76 ولا 77 وهكذا إلى أن ذهب إلى اليمن ثم ذهب إلى الآخرة، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظهن. أيوة. ولا حظيهن حظهن حظهن صح؟ حظهن من فاعطوا الإبل حظها من الأرض كأنه حظها أو لا نعم هذه أحسن نعم في الخارج لا أنا ما في الخارج ما واضح يعني ما واضح يعني عندك موجود نظر لا أي مشطوبة فيها طيب فاعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم من الليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام من الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة